يظل على دلالته الأصلية التي عرفناها وهي الوجوب أو يخرج عن ذلك؟ هذه هي صورة المسألة. فذكر المؤلف رحمه الله أقوالا في هذه المسألة أو مذاهب. القول الأول أنه يقتضي الإباحة، وهذا نسب إلى أكثر الأصوليين، بمعنى أن صيغة الأمر إذا جاءت بعد منع سابق فإنه ينصرف عن الأصل وهو الوجوب إلى الإباحة، ولا يحمل على الاستحباب ولا على الوجوب. استدل هؤلاء بأن هذا هو الأغلب في نصوص القرآن، مثل قوله تعالى مثلا وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد جاء بعد حظر وهو منع المحرم من الصيد، حال الإحرام غير محل الصيد وأنتم حرم، والأمر هنا للإباحة. وهكذا قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فمنع من البيع والشراء ثم بعد القضاء أذن في ذلك فقال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالبيع والشراء. وهكذا في قوله فالآن باشروهن، فقالوا أكثر أوامر القرآن الكريم الواردة بعد منع سابق جاءت للإباحة فنحملها على الأغلب. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني كما ذكر للوجوب أو للاستحباب، ونسبه إلى القاضي حسين رحمه الله تعالى، وقال في أول باب الكتابة، الكتابة المقصود بها كتابة السيد لعبده يدفع في مقابل حريته مبلغا من المال ثم يكون حرا. وهذه المسألة يجعلها بعض العلماء من مسائل هذه القاعدة، والحظر السابق عنده هو المنع من بيع مال الإنسان بماله، لأنه هو البائع وهو المشتري، لأن العبد مال له ملك له، فيشتريه أو يبيعه بمال، فيجعلون هذا بمنزلة الحظر والمنع السابق، ثم جاء بعد ذلك فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وبعضهم يحمله على الاستحباب لا على الوجوب ولا على الإباحة، لأنه أدنى درجات الطلب. القول الثالث أنه للوجوب على أصله، مثل الأمر الذي لم يتقدمه منع سابق. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل. الأصل كما عرفنا في صيغة الأمر المجرد عن القرائن أنه يحمل على الوجوب، فقالوا نحن نتمسك في هذا بالأصل وهو الوجوب. ووجدنا هذا في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وهذه صيغة أمر بعد حظر وهو المنع من القتال في الأشهر الحرم، وهو للوجوب وليس للإباحة. فهذا القول الثالث، وتمسكوا في هذا بالأصل الذي سبق بيانه. القول الرابع أن حكمه حكم ما كان قبل الحظر، بمعنى أن صيغة الأمر هنا في هذه المسألة ترجع إلى ما كانت عليه قبل الحظر قبل المنع. فإذا كان الأمر قبل المنع للوجوب فيكون الأمر هنا للوجوب، وإن كان للاستحباب فيصير هنا للاستحباب، وإن كان للإباحة فيصير هنا للإباحة. وهذا الرأي الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن الهمام والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه. والدليل على هذا هو استقراء القرآن، الاستقراء التام للقرآن الكريم يدل على هذا الحكم. ففي النصوص التي أوردها أصحاب الإباحة كانت هذه الأفعال مباحة قبل الحظر فعادت إلى ما كانت عليه، والنصوص التي استدل بها أصحاب الوجوب كانت الأفعال واجبة قبل الحظر فعادت إلى ما كانت عليه. مثل القتال والجهاد في سبيل الله كان واجبا فمنع في الأشهر الحرم، ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فإذا فائدته، فائدة الأمر هو رفع الحظر وإزالته، هو رفع الحظر وإزالته، وبالتالي يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. وهذا الذي يعني يؤيده الاستقراء وتجتمع به النصوص القرآنية. ثم أشار إلى قول خامس، وهو أن ينظر إلى ما بعد الحظر، فإذا جاءت صيغة الأمر صريحة في مدلولها فقالوا نحملها للوجوب، وإذا كانت الصيغة غير صريحة فنحملها على الاستحباب أو الإباحة. فالحكم عندهم في قوة الصيغة، صيغة الأمر الواردة بعد الحظر. ثم أشار إلى تفصيل للقاضي أبي بكر الباقلاني، فصل في هذا، وهو أننا ننظر إلى صيغة الأمر السابق، إذا كانت صيغة الأمر جاءت بعد حظر سابق وكان لعلة عارضة فإنه يفيد الإباحة، وإذا كان لغير علة عارضة، يعني كان الحظر السابق لغير علة عارضة، فإنه للوجوب. وهذا في الحقيقة يعني قد يرد عليه اعتراض، وهو أن الأصل في الحظر أنه لا يكون إلا لعلة، الشرع ما ينهى عن الشيء هكذا تعبدا، وإنما ينهى عنه لعلة فيه، لمفسد في هذا الفعل، فلا معنى لهذا التفصيل، وأن نقول بأنه إذا كان لا لعلة عارضة فهو كالأمر المبتدأ، وإذا كان لعلة عارضة فيكون لغيره، لأننا نقول بأن الحظر من الشرع لا يكون إلا لعلة، ثم لا يأمر به إلا إذا ارتفعت هذه العلة بعد ذلك. ثم أشار إلى أن هذا الخلاف في الأمر بعد الحظر إذا كان من غير استئذان في الفعل، وهذه مسألة أخرى بالحق، بمعنى أن صيغة الأمر إذا جاءت بعد استئذان فإنه يحمل على غير الوجوب أو يظل على الوجوب، فيه وجهان أو في وجوبه رواية كما يقول رحمه الله. يعني مثلا الصحابة سألوا وقالوا يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ وقال صلوا. فصيغة صلوا هنا ليست للوجوب، لماذا؟ لأنه سبقه استئذان وسؤال، ولو كان واجبا لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يؤخر البيان إلى أن يسأل بعض الناس عن هذا الحكم. وصيغة السؤال ظاهرها السؤال عن الإباحة وليس عن غير الإباحة، ولا يسأل عن الوجوب أو الاستحباب، هو يسأل هل يجوز أن نصلي في مرابض الغنم رغم ما فيها من الفضلات ولا تسلم من بول هذه المواشي. فإذا السياق وقرينة الاستئذان تدل على أن الصيغة هنا خرجت عن أصلها وهو الوجوب إلى غيره وهو الإباحة. فإذا صيغة الأمر إذا جاءت بعد الاستئذان كذلك من المواضع التي تخرج فيها الصيغة عن إفادة الأصل إلى غيره. نعم. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة الأمر بزيارة القبور للرجال، أخذ غير واحد من أصحابنا من كلام الخرقي أنها مباحة لأن الأمر بزيارتها أمر بعد حظر فيقتضي الإباحة بناء على القاعدة، ولكن المذهب المنصوص عن أحمد أنها مستحبة، وذكر بعضهم إجماع لأنه وإن كان بعد حظر لكنه علله عليه الصلاة والسلام بتذكر الموت والآخرة، وذلك أمر مطلوب شرعا. شرع المؤلف رحمه الله في ذكر الفروع الفقهية المبنية على هذه القاعدة الأصولية، فذكر أول هذه المسائل مسألة الأمر بزيارة القبور للرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهذه صيغة أمر، ولكنها جاءت بعد حظر، كما أشار إليه قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. إذن كان هناك نهي سابق ثم جاء قوله: فزوروها. بناء على هذا قال بعض الحنابلة بأن زيارة الرجال للقبور مباحة، يعني مستوية الطرفين، يجوز فعله ويجوز تركه، وإنما قالوا بالإباحة بناء على القاعدة، على القول الأول في هذه القاعدة، وهو المشهور عن الإمام أحمد أن الأمر بعد الحظر للإباحة لأنه الغالي، فبنوا هذا القول على هذه القاعدة الأصولية في هذه المسألة. لكن يعترض على هؤلاء، وهو المشهور، يعني الإمام أحمد المشهور عنه أنها مستحبة وليست مباحة. والجواب عن هذا أن الإمام أحمد رحمه الله قال بالاستحباب لأن الحديث فيه قرينة تدل على الاستحباب، لأنه قال: فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، فعلل الأمر بأمر مطلوب شرعا، فإن الإنسان كلما تذكر الآخرة وأنه سيرحل إلى الله سبحانه وتعالى كلما استقام في هذه الحياة الدنيا، وكلما نسي الموت والحساب وما بعده كلما تجرأ على المعاصي. فإذا صيغة الأمر هنا عللت بأمر يخرجه عن الإباحة، ويخرجه حتى عن القول المشهور عن الإمام أحمد بأن الأمر بعد الحظر للإباحة. لماذا؟ لوجود قرينة خاصة دلت على الاستحباب في هذه المسألة، وهذا ذكره بعضهم إجماعا، يعني بعض العلماء كالنووي رحمه الله حكى الإجماع على وأن زيارة القبور بالنسبة للرجال مستحبة إجماعا. ويحتج إذن على بعض الحنابلة الذين قالوا بالإباحة بهذا الإجماع، وأن هناك إجماع سابق على أن الزيارة مستحبة وليست مباحة. قال أبو البركات وغيره: وتجوز زيارة قبر الكافر، وقيد ذلك أبو العباس بزيارة قبر الكافر للاعتبار، ولم أرى أحدا صرح باستحباب زيارة قبر الكافر ولو للاعتبار. هذا فرع عن المسألة، بمعنى أن زيارة القبور للرجال مستحبة كما عرف، ولكن هل يشمل هذا زيارة قبر الكافر؟ هل نقول يستحب زيارة القبور حتى لو كانت قبور الكفار، أو لا يجوز؟ فنقل عن بعض الفقهاء كأبي البركات وابن تيمية رحمه الله بأنه يجوز زيارة قبر الكافر، وقيده ابن تيمية رحمه الله بقوله: للاعتبار، يعني الإنسان يزورها لا ليدعو لهم، الدعاء للكافر والاستغفار له لا يجوز شرعا بنص القرآن، وإنما يزور للاعتبار، وبناء عليه لا حرج في زيارة قبر الكافر لهذا الغرض لا للدعاء والاستغفار لهم. وبعضهم ردد في هذا وقيد الزيارة بقبور المسلمين، لكن لو نظرنا إلى الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم عمم الحكم وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ما قال قبور المسلمين أو قبور الكفار، فأورد الحكم بالصيغة العامة: نهيتكم عن زيارة القبور، يعني سواء كانت قبور المشركين أم كانت قبور المسلمين. فاللفظ عام والأمر الآخر هو المعنى، ملاحظة المعنى، لأن فزوروها فإنها تذكر بالآخر. إذا لاحظنا المعنى والعلة فإن الحكم يعم قبر الكافر والمسلم أيضا، لأنها قال فإنها تذكر بالآخرة، وقبر الكافر يذكر بالآخرة أيضا مثل قبر المسلم. وهذا يدلنا على أهمية التعليل في النصوص والأحكام، لأن العلة تعمم الحكم أو تخصصه. يعني أحيانا يكون الحكم خاصا من حيث الصيغة، لكن إذا نظرت إلى العلة الحكم يعم ويشمل صورا أخرى لم ترد في النص نفسه. وهذه من فوائد تعليل الأحكام الشرعية. نعم. ومنها لا يجب على الزوج أن يخرج مع امرأته إلى الحج في أصح الروايتين عن أحمد، لأنه وإن كان قد جاء الأمر به لكنه أمر بعد حظر، لأن المأمور كان قد اكتتب في غزاة فتعين عليه، ثم لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج مع امرأته صار أمرا بعد حظر. والرواية الأخرى يجب عليه الخروج أخذا بظاهر الأمر، لكن هذا فيه نظر على ما قرره القاضي، وإن قيل باستحبابه فلما فيه من الإعانة على العبادة وهو مطلوب شرعا. هذه من المسائل المبنية على هذه القاعدة الأصولية، وهي مسألة الزوج إذا خرجت امرأته إلى الحج الواجب، فهل يجب عليه أن يخرج معها محرما على الأقل؟ لأن هي ممنوعة من السفر بدون محرم. فإذا وجب عليها الحج، فهل نقول لزوجها يجب عليك أن تخرج معها أو لا يجب عليه هذا؟ فبعض العلماء استدل بهذه القاعدة على عدم الوجوب، فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين جاءه رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وقد خرجت امرأتي حاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاحجج مع امرأتك، وفي رواية انطلق فاحجج أو فحج مع امرأتك، فهذه صيغة أمر فحج مع امرأتك. فالأصل أن يقال يجب عليه أن يخرج معها، لأن صيغة أمر والأصل في الأوامر أنها ليش للوجوب، لكن قال بعض الفقهاء بأن الأمر هنا خرج عن الوجوب بقرينة تقدم الحظر، لأنه أمر بعد حظر. ما هو الحظر؟ قال الحظر أنه اكتتب في غزوة كذا، وما دام أنه اكتتب في الغزوة فقد تعين عليه الخروج للجهاد في سبيل الله، وبالتالي هو ممنوع عن الانصراف عن الجهاد، ما دام اكتتب في هذه الغزوة تعينت عليه هذه الغزوة ولا يجوز أن ينصرف عنها، فهذا هو الحظر. ثم جاءت بعد ذلك الصيغة، صيغة الأمر فحج مع امرأتك، فقال بناء على القاعدة الأصولية فالأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للإباحة. ثم قال ويمكن أن نقول يستحب من باب الاستحباب من باب إعانتها على الطاعة والعبادة، ولكن بعض الفقهاء تمسك بظاهر هذا، قال يجب عليه الخروج لأنه أمر والأمر يفيد الوجوب. نعم. ومنها الأمر بقبول الحوالة على المليء في قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال طائفة من العلماء إنه أمر بعد حظر لأن ذلك بيع دين بدين وذلك لا يجوز، وهذا فيه نظر، فإن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء فقال في الحديث الصحيح: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فأمر المدينة بالوفاء ونهاه عن المطل، وبين أنه ظلم إذا وبين أنه ظلم إذا مطل. وبين أنه ظلم إذا مطل. وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على المليء بالشروط المذكورة في كتب الفروع. وهل تبرأ ذمة المحيل على المليء قبل أن يجبره الحاكم على قبول الحوالة؟ في المسألة روايتان ذكرهما أبو البركات. كذلك من المسائل الفقهية والتطبيقات على هذه القاعدة الأصولية مسألة الحوالة على المليء، بمعنى أن لك دينا على فلان، فجاء وقال: خذ دينك من فلان، وسمى لك رجلا غنيا قادرا على الوفاء وأحالك إليه، فهل يجب عليك قبول هذه الحوالة وتطالب الرجل الثاني بالحق، أو لا يجب عليك قبول هذه الحوالة وتطالب صاحب الدين نفسه؟ فهذه المسألة مبنية على هذه القاعدة الأصولية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أتبع أحدكم إلى مليء أو على مليء فليتبع. هذه صيغة أمر. فبعض العلماء منهم المؤلف ابن اللحام رحمه الله قال: يجب قبول هذه الحوالة. لماذا؟ لأنها صيغة أمر، والأصل في الأوامر الوجوب، ويجب عليه أن يقبل بهذا. ولكن بعض العلماء قال بعدم الوجوب، وخرجها على قاعدة الأمر بعد الحظ، خرجها على قاعدة الأمر بعد الحظ. ما هو الحظر في هذا؟ قال: الحظر في هذا أنه في الأصل، يعني الحوالة، من باب بيع الدين بالدين، كأنه باعه الدين الذي في ذمة فلان بالدين الذي في ذمته فأحاله، وهذا منهي عنه في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو حديث ضعيف من حيث السند. فقالوا: هذا هو الحظر السابق، ثم جاء بعده هذا الحديث: فليتبع. إذن هو أمر جاء بعد حظر، فيفيد الإباحة أو الاستحباب ولا يفيد الوجوب، وخرجوها على هذه القاعدة. والمؤلف رحمه الله يعترض على الحظر، يعني يمنع وجود حظر سابق، وقال: لا نسلم بأن الحوالة من باب بيع الدين بالدين، وإنما هو من باب الإرفاق، من باب استيفاء الحق، وهو عقد إرفاق وليس عقد بيع. فأنا مجرد أحلتك إلى فلان، ولهذا لا تبرأ ذمتي بمجرد الحوالة. لو كان بيعا لبرئت ذمتي بمجرد الإحالة، ولكن لا تبرأ ذمته إلا بأن يستوفي الحق. إذا استوفى الحق من الثاني برئت ذمتي أنا، برئت ذمة الأول. وهذا دليل على أنه ليس بيعا، وإنما هو من باب عقد الإرفاق واستيفاء الحق، وليس من باب البيع. ومنها الأمر بالكتابة في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال طائفة من أصحابنا: هو أمر بعد حظر، لأن الكتابة بيع الرجل ماله بماله، فإن العبد ماله وكسبه من ماله، فبيع بعضه ببعض أكل مال بالباطل، فيدخل في النهي عن أكل المال بالباطل. وإذا كانت الكتابة محظورة في الأصل، فالأمر بها بعد ذلك أمر بعد حظر، فلا يفيد الوجوب بناء على القاعدة، لكن يستحب كتابة ذي الكسب والأمانة. وإن قلنا الأمر بعد الحظر للإباحة لما في ذلك من تحرير الرقبة، وذلك مطلوب شرعا. واختار أبو بكر عبد العزيز في تفسيره: أن الكتابة في هذه الحال واجبة، وذكره في التنبيه رواية وهو متجه. وما قيل من أنه أمر ورد بعد حظر فلا يصح، وإنما غاية ما يقال فيه إنه رخصة، لأنه شرع مع قيام السبب المحرم لعذر، وهو الحاجة إلى تخليص رقبة من الرق، وليست الرخص من قاعدة الأمر بعد الحظر. وقد تقدم في قاعدة الرخصة أن من الرخص ما هو واجب. قال أبو العباس: وقياس قولنا بالوجوب هاهنا أن تجب الإجابة إذا قال له: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. قال شيخنا أبو الفرج في تعليقه على المحرر: ووجهه بأنه بذل العوض فيما يزيل ضرر المضطر، فوجب الإجابة إليه، كما لو بذل أجنبي عن المضطر قيمة الطعام أو نحوه. وقد يقال إنه هاهنا إنما قصد نفع نفسه وثبوت الملك والعتق والولاية، فلا تجب إجابته إليه كشراء ذوي رحمه الذين يعتقون عليه. نعم، لو قال: أعتق عبدك وعلي ثمنه، فقد يتوجه وجوب الإجابة لأن المصلحة للعبد، ويتوجه أن يعتبر أن لا يكون محتاجا إلى خدمته. وقد يقال: يمكنه أن يشتري عوضه بما يؤدي إليه، والله أعلم. طيب، هذه أيضا من الفروع والمسائل المبنية على هذه القاعدة الأصولية، وهي الأمر بمكاتبة العبد، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. ذهب بعض الحنابلة إلى أنه ليس على سبيل الوجوب بناء على هذه القاعدة، وهي أن هذه الصيغة جاءت بعد حظر. الله تعالى يقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فأمر بالمكاتبة. لكن يقول: هذه الصيغة إنما جاءت بعد حظر، ما هو هذا الحظر؟ قال: الحظر هو المنع من بيع مال نفسه بماله. يعني الإنسان يكون هو البائع وهو المشتري، هذا بيع صوري لا يسمى بيعا حقيقيا. وما دام كذلك فإن هذه الصيغة لا تفيد الوجوب بناء على القاعدة، وأن صيغة الأمر بعد الحظر لا تفيد الوجوب، فخرجوها على هذه القاعدة. المؤلف رحمه الله لم يقتنع بهذا الرأي، ونقل عن بعض الحنابلة أنه صرح بالوجوب بناء على الأصل، وهي أن قوله فكاتبوهم صيغة أمر، والأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب كما عرفنا سابقا. وقال: لا نسلم بأن هذا أمر بعد حظر، إنما غاية ما فيه أنه من باب الرخصة، والرخصة هي إباحة الفعل مع قيام السبب الحاضر، يعني مع قيام السبب الذي من أجله وجد الحظر، مثل المضطر يأكل الميت. ما هو السبب المانع من أكل الميتة؟ هو أنها ميتة تضر آكلها. طيب، المضطر يأكلها وفيها ضرر ولا ما فيها ضرر؟ فيها ضرر، لكن لما كانت منفعتها أعظم من ضررها أباحه الشرع، فهو من باب الرخصة وليس من باب الأمر بعد الحظر. ثم ما في دليل تاريخي يدل على أن هذا الحكم كان محظورا قبل قوله فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا. يعني هذا يحتاج إلى تاريخ، إلى إثبات التاريخ أن هذا النهي كان ثابتا بنص سابق على قوله فكاتبوهم علمتم فيهم خيرا. ثم بعد ذلك أشار إلى مسألة فقهية أخرى مأخوذة بالقياس على هذه المسألة، وهي مسألة: ما لو قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. فهل يجب على السيد أن يجيب أن يقبل أو لا يجب؟ فبعضهم قال يجب قياسا على الكتابة التي رجح المؤلف أنها واجب، وقياسا عليها لو قال الرجل للسيد أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. فالإجابة هنا متجهة، لماذا؟ لأن المعنى الذي من أجله حضر غير موجود هنا، ليس من باب بيع ماله بماله، لأن المشتري شخص آخر غير السيد. فقال تخريجا على هذه القاعدة وبالقياس عليها نقول بأنه تجب الإجابة في هذه الصورة. لكن من باب البحث والتحرير المؤلف رحمه الله أبدأ اعتراضا على هذا القياس، يعني قد يقال بأن هذا القياس قياس مع الفارق، قياس مع الفارق فلا يستقيم. ما هو هذا الفارق؟ قال إنه ها هنا قصد نفع نفسه، يعني المتبرع لما قال أعتق عبدك عني وهو قصد نفع نفسه في هذه الحالة، نفع نفسه بالاعتاق، فلا تجب إجابته إليه، بمعنى أن مقصوده هو نفع النفس، وبالتالي لا تجب الإجابة. كما لو كان بعض أرحامه وأقاربه عبدا فلا يجب عليه أن يذهب ويشتريه ليعتقه. فإذا هنا المتبرع هذا إنما قصد نفع نفسه، وبالتالي فهو قياس مع الفارق. لكن يقول نعم لو قال له أعتق عبدك وعلي ثمنه، في فرق بين أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، وبين أن يقول أعتق عبدك وعلي ثمنه. هناك فرق بين الصيغتين، الصيغة الأولى تدل على أنه فعلا هو يقصد الانتفاع لنفسه، والثانية ليس فيها ما يدل على هذا. فقال نعم أنا أسلم في الثانية هذه، لكن الأولى كأنها قياس مع الفارق لأنه قصد نفع نفسه، بينما في الكتابة ما في قصد نفع النفس، إنما فيه تحرير الرقة، ومصلحة ذلك راجعة إلى العبد وإلى السيد، العبد ينال حريته والسيد ينال هذا المال أو يستفيد من هذا المال. الولاء في مثل هذه المسألة يا شيخ؟ نعم، الولاء في مثل هذه المسألة، الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، لأنه نسبة الفعل للسيد قال أعتق عني. هو إذا قال له يعني أنت حر غض النظر عن الثمن الذي وصل إليه، هل دفعه فلان أو دفعه، لكنه هو المعتق لأن العبد عبده يعني. والحديث يقول ولاء لمن أعتق، إلا إذا اشترط قال أعتقه وولاؤه لي. نعم. ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة، هو أمر بعد حظر فيقتضي الإباحة بناء على القاعدة، وهذا أحد الوجهين لأصحابنا، وهو إباحة النظر لا استحبابه. والوجه الثاني وجزم به جماعة من الأصحاب، منهم أبو الفتح الحلواني وابن حلواني أبو الفتح الحلواني وابن عقيل وصاحب الترغيب، استحباب النظر إلى المخطوبة لأنه وإن كان أمرا بعد حظر لكنه معلل بعلة تدل على أنه أريد بالأمر الندب، وهي قوله صلى الله عليه وسلم فهو أحرى أن يؤدم بينكما. هذه من المسائل أيضا المبنية على هذه القاعدة، وهي مسألة النظر إلى المخطوب، هل هو مباح أو مستحب؟ فقال بعض الفقهاء هو مباح، بناء على هذه القاعدة الأصولية، وهي أن الأمر بعد الحظر لا يفيد الوجوب وإنما يفيد الإباحة في المشهور عند الحنابلة. فقالوا النظر إلى المخطوبة مباح، يعني فعله وتركه سواء. ولكن بعض الفقهاء وهم الأكثر قالوا النظر مستحب وليس مجرد مباح. طيب ماذا تفعلون بالقاعدة الأصولية؟ قالوا نعم، حتى لو سلمنا بأنه للإباحة، لكن هناك قرينة في الحديث تدل على الاستحباب، وهي قرينة العلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، فعلل بعلة مستحبة يؤدم بينكم، سواء من الدوام وهو الاستمرار أو من المودة والمحبة، فكلاهما مطلوب شرعا. وبالتالي يقال النظر إلى المخطوبة مستحب وليس مباحا، والدليل على هذا القرينة، وهي قرينة العلة والمقصود التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف، في قوله تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال طائفة من الأصحاب منهم القاضي وابن عقيل حمله في الصلاة في غير الخوف محظور، وهو أمر بعد حظر وهو للإباحة، فهذا يقتضي إباحة حمل السلاح في صلاة الخوف لا استحبابه، لكن قالوا باستحبابه مع قولهم إن هذا يقتضي الإباحة. وذكر صاحب المنتخب من أصحابنا في استحبابه روايتين، نقل ابن هانئ لا بأس، واختار طائفة من أصحابنا الوجوب، ومحل هذا في الخفيف من السلاح، أما ما يثقله أو يمنع إكمال الصلاة أو يضر غيره فإنه يكره، صرح به الأصحاب. وقول من قال من أصحابنا إن حمل السلاح الخفيف في غير صلاة الخوف محظور فيه نظر، إذ لم يقم دليل على كراهته فضلا عن تحريمه، فليس من الأمر بعد الحظر، والله أعلم. هذه المسألة الأخيرة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تطبيقا لقاعدة الأمر بعد الحظر، وهي مسألة الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف. فالله تعالى قال وليأخذوا أسلحته، فأمر المصلين في صلاة الخوف بهذا، قال وليأخذوا أسلحتهم، يعني وليحملوا أسلحتهم أثناء الصلاة من باب الاحتياط حتى لا يداهمهم العدو وهم في العباد. طيب هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ فبعض الحنابلة قالوا للإباحة بناء على هذه القاعدة الأصولية، أنه أمر بعد حظر فيحمل على الإباحة كما هو الأشهر في المذهب. ما هو الحظر هنا؟ الحظر هو المنع من العمل في الصلاة لغير مصلحته. الإنسان مأمور في الصلاة بعدم الحركة والسكون، وقوموا لله قانتين، وهو مأمور بترك الحركة إلا لما فيه مصلحة الصلاة، وهذا أمر زائد لا مصلحة للصلاة فيه وهو حمل السلاح. فقالوا هذا أمر بعد حظر، الأصل فيه الحظر، لكن لما جاء الأمر بعد هذا الحظر جعلناه للإباحة. وبعضهم قال هو للندب والاستحباب، لأن قوله وليأخذوا هذا أمر، وأقل درجات الأمر والطلب هو الاستحباب. وبعضهم قال للوجوب، هذا الطائفة الثالثة من الحنابلة قالوا هو الوجوب بناء على أنه الأصل، أن الأصل في صيغة الأمر للوجوب، وهو لازم قول من يقول أن الأمر بعد الحظر للوجوب أيضا من لازمه أن يقول بوجوب أخذ السلاح أو حمله في صلاة الخوف. لكن هذا محله كما يقول في

على ما سبق في إلحاقه الأمر بعد الاستئذان، وحينئذ فلا يستقيم استدلال أصحابنا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحديث: نعم إنه ثبت الوجوب من إن ثبت الوجوب من خارج فكيف يكون هذا نعم إن ثبت الوجوب من خارج فيكون هذا الأمر للوجوب، لأنه بيان لكيفية واجبة، والله أعلم. هذه القاعدة 45، وهي قاعدة الأمر بعد استئذان أو بعد سؤال. يعني إذا سأل سائل عن حكم مسألة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة أمر، فهل نقول بأن الأمر هنا للوجوب لأنه الأصل، أو يخرج عن هذا؟ فذكر رحمه الله أن المشهور في هذا أنه لا يحمل على الوجوب، وإنما يفيد الإباحة. وحكى أن بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى ذكر أن هذا محل وفاق، يعني محل اتفاق أنه للإباحة وليس للوجوب. لماذا؟ لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه إلى سؤال السائل واستئذان المستأذن، وإنما كان يبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيانه، لأن هذا من الواجبات، فتبليغه يكون واجبا ولا يتأخر إلى أن يسأله سائل عن حكم هذه المسألة. ثم أشار إلى أن جماعة من الحنابلة أطلقوا القول بالوجوب بناء على الأصل، وأن الأصل في الأوامر الوجوب. بناء على هذا يربط المؤلف رحمه الله هذه القاعدة الأصولية بمسألة فقهية، فيقول: بناء على هذا لا يستقيم استدلال بعض الحنابلة على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل بالحديث، هو الحديث الصحيح المشهور لما سئل عن التوضؤ من لحوم الإبل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. فهنا جاء السؤال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم توضأ من لحوم الإبل. فبعض الفقهاء الذين قالوا بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل استدلوا بالصيغة، وأنه صيغة أمر. فالمؤلف رحمه الله من اللحام يعترض على هؤلاء، أنه كيف يستقيم هذا الاستدلال وأنتم المشهور في المذهب أن الأمر بعد الاستئذان والسؤال يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب؟ فقال: الاستدلال هذا لا يستقيم، وخاصة يقول بأن الحديث فيه قرينة، وأنه قال: من أصلي في مرابض الغنم؟ قال: صلوا. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. لكنه أشار إلى إجابة الفريق الآخر، يعني هم أجابوا عن هذا بأن القاعدة أن الأمر بعد الحظر يخرجه عن الوجوب، لكن هنا قرينة السياق تدل على أن المقصود الطلب الجازم. ماذا؟ لأنه سبق أن سألوا عن الوضوء من أكل لحوم الغنم فقال: إن شئت، يعني ليس بواجب، شئت أن تتوضأ وإن شئت أن لا تتوضأ. وبعده قال: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: نعم توضأ. من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فهذه المقابلة بين لحوم الغنم وجعل فيها التخيير ولحوم الإبل وأمر بالوضوء يدل على أن الأمر الثاني هذا لا تخير فيه، لا تخير فيه، لأنه لو كان للاستحباب مثلا ولا الإباحة فلحم الغنم كذلك يستحب الوضوء منه أو يباح. فلما غاير بينهما وقابل هذا بهذا فهذا يدل على أن الطلب هنا ليس بجازم في لحوم الغنم، فيكون الطلب في مقابله جازما. وكأن ابن عقيل والقاضي ومن معهما عندما استدلوا بهذا استدلوا بذلك بناء على السياق وليس بناء على أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب، مع أن الجمهور الذين يقولون بعدم وجوب الوضوء في الأكل من لحوم الإبل هم يستدلون بهذا أن هذا أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر إن قلنا للإباحة أو قلنا هو للاستحباب أو يعيده إلى ما كان عليه قبل الحظر فلا يدل على وجوب الوضوء منه. ولهذا الحنابلة يعني خرجوا من هذا وقالوا هذا أمر تعبدي، هذا المشهور عند الحنابلة في المذهب أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل تعبدي يعني لا علة له. وبعضهم علل ومنهم المؤلف بأن طبيعة لحم الإبل يقول فيه قوة نارية، هكذا يعبر فقهاء السابقون يعني، والآن يقولون فيه الدسومة يعني فيه من الدهون والدسم ما لا يوجد في غيره، فناسب أن يؤمر بالوضوء فيها. وعلى كل فالحديث ثابت فيه، حديث من حيث الإسناد هو ثابت في الأمر بالوضوء من لحوم الإبل. ثم أشار إلى مسألة أخرى قريبة من هذه المسألة وهي الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم، يعني إذا جاء أحدهم وسأل سؤالا يقصد به التعليم ومعرفة الكيفية فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية مخصوصة، فهذا مثل مسألة الأمر بعد الاستئذان، لأن الاستئذان قد يكون سؤالا، قد يكون على هيئة سؤال، أنا توضأ من لحوم الغنم، هذا سؤال وإن سمي استئذان. فكذلك هنا يقول بأن الأمر بالماهية مثل القاعدة الأصلية لا يقتضي الوجوب، يعني لا يدل عن الوجوب وإنما يفيد الإباحة والاستحباب بحسب الدين. وبنى على هذا الإشكال أيضا قال هذه القاعدة الأصولية، لكن أصحابنا الحنابلة قالوا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني ظاهر المذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجب، فده هو ظاهر المذهب. فالمؤلف يقول كيف يستقيم هذا القول بالوجوب بناء على القاعدة الأصولية وهي أن الأمر إذا جاء بعد سؤال للتعليم فإنه لا يفيد الوجوب. فالصحابة هنا قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. فبمقتضى القاعدة الأصولية لا يكون هذا واجبا، لكنه يقول رحمه الله نعم إن ثبت الوجوب من خارج فيكون أمر الوجوب، بمعنى أنه لا يصح لكم يا أصحابنا الحنابلة أن تستدلوا بمجرد هذا الحديث على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة عندكم أن الأمر بعد السؤال يخرج عن الوجوب إلى غيره، ولكن تحتاجون إلى أحد أمرين، إما أن تأتوا بدليل خارج غير هذا الدليل إثبات الوجوب فنسلي، وإما أن تقولوا بأنه يعني هذا الحديث جاء بيانا لواجب وبيان الواجب واجب. الصلاة واجبة، صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بيانا لقوله تعالى الصلاة، فأوقع الصلاة على هذه الكيفية، وبالتالي تكون هذه الكيفية واجبة. لماذا؟ لأنها بيان لفعل واجب، وبيان الواجب واجب. ويعطيهم طرقا في الاستدلال على الوجوب غير هذه الطريقة، لأن هذه الطريقة يقول مشكلة على أصولنا الحنابلة. لكن الشيخ يعترض عليه أنهم سألوا عن الكيفية ولم يسألوا عن حكم الصلاة عليه، قالوا كيف نصلي عليه؟ هو لا يمنع، الكيفية هي داخلة تابعة لأصل الفعل، المهم أنه جاء بعد سؤال، حتى وإن كان السؤال عن الكيفية. القاعدة 46: الأمر إذا ورد مقيدا بالمرة أو التكرار حمل عليه، ولم أر فيه خلافا، وإن ورد مقيدا بشرط فسيأتي، وإن كان مطلقا لم يقيد بشيء فما يقتضي في ذلك مذاهب. أحدها هذه القاعدة 46، وهي تتعلق بمسألة الأمر، هل يفيد التكرار أو لا يفيده؟ التكرار بمعنى أن المكلف يفعل هذا الفعل وكلما انتهى منه يشرع فيه مرة أخرى، وعدم التكرار المقصود بذلك أنه إذا فعله مرة واحدة برئت ذمته بهذا، ولا يطالب بالإتيان به مرة أخرى إلا بدليل خاص. فهل الأمر يفيد التكرار أو لا يفيده؟ وهو ذكر في أول المسألة بأن الأمر إذا جاء مقيدا بأحدهما فبحسب القيد، يعني إذا قيد بالمرة فلا خلاف بين العلماء أنه لا يفيد التكرار، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. فهذا مقيد بإيش؟ بالمرة الواحدة، ولا يفيد التكرار باتفاق العلماء، لأنه أمر مقيد وليس مطلق. كذلك لو قيد بالتكرار، لو جاء الشرع فقال كلما حصل كذا وكذا افعلوا كذا، كلما زالت الشمس صلوا الظهر، كلما غربت الشمس صلوا المغرب، هذا أيضا لا خلاف بين العلماء أنه يفيد ايش؟ التكرار، لأنه مقيد بالتكرار. إذن محل البحث هو في حال الإطلاق، يعني أن يأتي مجرد صيغة أمر افعلوا كذا، فهل تبرأ الذمة بالفعل مرة واحدة أو أن الأمر يدل على تكرار هذا الفعل مرة بعد أخرى؟ هذه هي المسألة الأصولية. نعم. أحدها، وهو الذي ذكره ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه، قاله القاضي في كتاب الروايتين والوجهين عن شيخنا عبد الله بن حامد أنه يقتضي أبي عبد الله. نعم. عن شيخه أبي عبد الله بن حامد. عن شيخه أبي عبد الله بن حامد أنه يقتضي التكرار، وهذا أشهر قولي القاضي وقول أكثر أتباعه، وحكاه في المسودة عن أكثر أصحابنا، وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، لكن بحسب الطاقة والإمكان كما ذكره. طيب، هذا القول الأول في المسألة، وذكر هنا بأن هذا هو الذي عليه أكثر الحنابلة وأشهر الأقوال في المذهب، أن الأمر يقتضي التكرار بحسب الإمكان. بحسب الإمكان بمعنى أنه بحسب القدرة والطاقة، فكلما فعله المكلف يشرع فيه مرة أخرى بما لا يخرج عن دائرة القدرة والإمكان. هذا المشهور عند الحنابلة قياسا على النهي، كما أن النهي يقتضي التكرار والاستمرار، قالوا كذلك الأمر باعتبار أن كل منهما طلب، يعني النهي لا تشربوا الخمر يقتضي التكرار والاستمرار، فلا يجوز للإنسان أن يمتثل هذا زمنا ثم يرتكبه في زمن آخر ويقول النهي لا يقتضي التكرار. لا، النهي يقتضي التكرار والاستمرار والكف عن هذا الفعل مدى الحياة، مدة التكليف. فقاسوا عليه الأمر، قالوا الأمر كذلك لأن كل منهما تكليف، والواقع أن بينهما فرق، يعني لا يصح أن نقيس الأمر على النهي لأن بينهما فرق جوهري، وهو أن النهي هو يعني يدل على عدم الماهية. لا تشرب الخمر يعني لا يوجد هذا الفعل منك، وهذا يقتضي أن الإنسان يكف عنه مطلقا. فلو ترك شرب الخمر في أول حياته لكنه شربه في آخر حياته لا يعد ممتثلا للنهي بل مخالفا له، بعكس الأمر. الأمر يقتضي وجود، وهذا الوجود للشيء يتحقق بالمرة الواحدة ولا يلزم فيه التكرار. لو قلت لك اسقني ماء وسقيتني كوبا من الماء خلاص برئت الذمة بهذا وحصل المقصود. لو قلت اقرأ أي كتاب فقرأت أي كتاب فليس من حقي أن ألومك لأنك فعلت هذا الأمر الذي توجه إليك وأوجدت هذا الفعل في الواقع. فبالتالي لا يصح أن نقيس الأمر على النهي في مسألة التكرار. نعم. قال أبو البركات والآمدي: وبالغ القاضي في ذلك حتى منع حد الإمام عن التكرار. لا، هو كما قال أبو البركات والآمدي، انتهى الكلام. ثم المؤلف يقول: وبالغ القاضي في ذلك. طيب. كما قالها كما غير كما قال أبو البركات والآمدي، يعني بحسب الطاقة والإمكان، وانتهى الكلام. سطر جديد: وبالغ القاضي في ذلك حتى منع. وبالغ القاضي في ذلك حتى منع حسن الاستفهام عن التكرار ثم سلمه. قلت: وفي منعه نظر، إذ قد ثبت في السنة الصحيحة والآية قد يستفهم عما في الظاهر دخوله كأفراد العام. يعني يقول بأن القاضي أبا يعلى رحمه الله بالغ في هذه المسألة حتى منع حسن الاستفهام، يعني منع أن يسأل المخاطب هل أفعله على سبيل التكرار أو مرة واحدة، استقبح هذا السؤال ومنعه. لماذا؟ يقول: لأن الصيغة تدل على عدم التكرار، فلماذا يسأل عن شيء دل عليه اللفظ؟ فابن اللحام رحمه الله استدرك عليه فيقول يعني هذا المنع نوع من المبالغة التي يخالفها الدليل، فيقصد بهذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وسمي في الرواية الأخرى الأقرع بن حابس، فقال: أكل عام يا رسول الله؟ يعني هل هذا للتكرار في كل سنة أو هو مرة واحدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالي، إلى آخر الحديث. فإذا هنا الأقرع بن حابس سأل عن شيء يدل عليه اللفظ، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه يعني سؤاله، ولم يقل له: لماذا تسأل عن شيء تعرفه بلغتك أو لغة العرب. فإذا لا مانع، والسبب في هذا هو الاحتمال، يعني وإن كانت الصيغة تدل على عدم التكرار لكن تدل عليها دلالة محتملة، لأن بعض الأوامر قد تكون للتكرار مثل الصلوات الخمس وأقيموا الصلاة، الأمر في هذا بالتكرار، كلما وجد الوقت وجد التكليف. فلما كانت المسألة محتملة جاز السؤال عن هذا. والمؤلف يقول مثل السؤال عن اللفظ العام، يعني لو جاء اكتبوا هذا الدرس فقال أحدهم أحد الحاضرين حتى أنا، لا بأس بهذا. لماذا؟ لأن صيغة العموم صيغة ظنية ليست قطعية، فلوجود الاحتمال يحسن السؤال، كذلك هنا. نعم. المذهب الثاني. والمذهب الثاني لا يقتضي التكرار ولا يدل على المرة ولا على التكرار، بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بتكرار أو مرة، إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرة الواحدة، فصارت المرة ضروريات الإتيان بالمأمور به، واختاره أبو محمد المقدسي. وذكر أبو محمد التميمي أن مذهب أحمد أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة، ولم يفرق بين مطلق ومعلق بشرط، لكن قد يكون التعليق عنده قرينة، واختاره الإمام فخر الدين والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم. والمذهب الثالث. طيب، هذا المذهب الثاني وهو المقابل للمذهب الأول، بل هذا المذهب هو الذي نسب إلى جمهور العلماء، وهو أن الأمر لا يقتضي التكرار، لأن صيغة افعل في لغة العرب لا تدل إلا على إيجاد هذا الفعل، ما في دلالة لا على المرة ولا على المرات. لما أقول صلي يعني أوجد هذا الفعل الذي يسمى صلاة، اقرأ أوجد هذا الفعل الذي يسمى قراءة، هذا مدلوله في اللغة، وما في أي دلالة لا على المرة ولا على المرات. ولهذا يصح أن تقيده بهذا وبهذا، فتقول افعل هذا مرة وتقول افعل هذا مرات، لكن المرة الواحدة واجبة لا بد منها. لماذا؟ لأن الامتثال لهذا الأمر لا يتحقق إلا بإيش؟ إلا بالمرة الواحدة. يعني لو ما فعلتها مرة واحدة هل تعتبر ممتثلا للأمر؟ الجواب لا. فأقل درجات الامتثال هو الفعل المرة واحدة، ولا تأخذ بأثر رجعي إلا في حالات استثنائية. كذلك الأحكام التكليفية هي يثبت التكليف بها ابتداء من عند ورود الحكم، فكونه لم يأمرهم بقضاء الصلوات التي فاتت هذا لا دليل فيه على عدم الوجوب، لأنه يمكن أن يقال بأن الوجوب إنما ابتدأ من عند ورود النص، نزل عليه الوحي بهذا الحكم حكما جديدا مستجدا، وبالتالي يخاطب به المكلفون بعد نزول الأمر لا قبله.